فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ثم ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل الكبير. إِنَّ الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتحة